الحمد لله رب العالمين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمره بكاف ونون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، كان يقول صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري ومسلم في الصحيحين، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وتحياته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم اللهم عليه تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، كيف نعالج الخوف والحزن؟ كيف نعالج الخوف والحزن؟ هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. أمة الحبيب محمد، لا يخفى حضراتكم بأن الخوف والحزن أمر فطري متعلق بالإنسان أينما كان هو، فهو معرض إلى أن يخاف وأن يحزن، فهذا أمر فطري في الإنسان. ولكن علماءنا الأفاضل قسموا الخوف والحزن إلى قسمين، قالوا: أما القسم الأول فهو المحمود، وأما القسم الثاني فهو المذموم. هل هناك خوف محمود؟ نعم. هل هناك حزن محمود؟ نعم. هل هناك خوف مذموم؟ نعم. هل هناك حزن مذموم؟ نعم. كيف يكون ذلك؟ قالوا رحمهم الله أن الخوف المحمود هو أن تخاف من رب العالمين، والله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، فقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني. والله سبحانه وتعالى وعد أن من يخافه ومن يتقيه ومن يراقبه بجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا جاءت الطامة الكبرى ماذا يحدث؟ يتذكر الإنسان ساعتها ما سعى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف المحمود هو أن أخاف من ربي جل وعلا، وأخاف من الله عز وجل في المليم وفي الملايين، وأخاف من ربي جل وعلا في الصغيرة وفي الكبيرة، وفي العظيمة وفي الحقيرة، وفي الخلوة وفي الجلوة، وفي السر وفي العلن. أخاف من ربي وأنا أشتري، وأخاف من ربي وأنا أبيع، أخاف من ربي وأنا أحكم وأنا أتكلم وأنا أبتسم وأنا أمشي وأنا أجلس وأنا أسافر وأنا أعود. فأنا جعلت المراقبة لله عز وجل، هذا الخوف مطلوب بل هو محمود وينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. وأما الحزن المحمود فهو أن تحزن عندما تنهزم الأمة الإسلامية، تحزن عندما تتأخر الدعوة، تحزن عندما يحدث شيئا لأخيك المسلم كنت تتمنى ألا يحدث له. وهناك حزن فطري رغم أنفك، وهو أنك تحزن على فقد بعض الأحبة. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم بكى، فتعجب الصحابة: وهل تبكي أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بل إن العام الذي ماتت فيه أمنا خديجة سمي بعام الحزن. فهذا حزن محمود أن تحزن وتتألم وتتوجع لأحوال الأمة الإسلامية، وأن تحزن على فراق أحد الأحبة فهذا لا شيء فيه. أما الخوف المذموم هو أنك تخاف على المستقبل، من سيربي لي أولادي، أين سأسكن، المستقبل، الدرجة، المنصب، المدينة الجامعية، الأولاد، الأرزاق، فأنت تخاف على شيء ضمنه الله لك، فهذا خوف مذموم. وأما الحزن المذموم هو أنك تحزن على شيء ضاع منك ولا تدري أنه لو أتاك لكان شر عليك، بل إن الواجب عليك ألا تحزن على شيء مضى منك أو ضاع منك أو لم يأتيك، إن حزنت عليه فهذا حزن مذموم. إذن الخوف والحزن ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. النقطة الثانية أن العلماء قالوا أن مركز الخوف والحزن هو القلب، فالقلب هو الذي يخاف، وعندما يخاف يرى أثر الخوف على وجه الإنسان وفي تصرفاته، والحزن كذلك في القلب ويرى أثر هذا الحزن على صفحات الوجه أو في فلتات اللسان أو في بعض التصرفات. النقطة الثالثة، العلماء قالوا أن الحزن يكون على شيء مضى، وأما الخوف فيكون من شيء آت في المستقبل. هذه مقدمة رأيت أنه لا بد منها، وأعود بحضراتكم مرة أخرى للعنوان كيف أعالج الخوف والحزن. أغلبنا يخاف وأغلبنا يحزن وأغلبنا مضطرب وأغلبنا قلق من الأمراض ومن الزمان ومن المستقبل ومن الأوضاع، الكل في هلع في خوف في فزع. وإني والله عندما أشاهد بعض المناقشات على الأمراض الفتاكة التي ابتلي بها العالم أتعجب من المناقشات، هذا يسأل ما هو المرض وما هو العلاج وكيف نواجه إنفلونزا الخنازير، وما سمعت واحدا حتى أزهري قال ما هي الأسباب، ما هي الأسباب التي جعلت ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بهذه الأمراض الفتاكة التي لم تكن في أسلافنا، والسبب معروف، بعدنا عن ربنا وتحدينا لأوامره جل وعلا وضربها بعرض الحائط، ابتلينا بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا. والعلاج الحقيقي هي التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل، عندها يرفع الله عن الأمة ما هي فيه من أمراض عضوية وقلبية ومعنوية. كلنا يخاف أو بعضنا، كلنا عنده حزن، نعم لابد من علاج. عرفنا يا إخواني إن الخوف والحزن بيكون مكان القلب، وأنه يظهر على صفحات الوجه أو في فلتات اللسان، لكنه خطير لا تستعين به. فالإنسان الخائف أو الحزين تتعطل به عجلة الحياة، لا يعمل، لا ينزل البحر، لا يفتح محله، لا يفتح ورشته، هو خائف، هو حزين، هو كئيب، هو متربط في بعضه، تعطلت عجلة الحياة. لذلك الإسلام لم يتركه، قال له هذا مرض خطير وتلك هي أعراضه وهذه خطورته، أما علاجه فاسمعوها وعوها، وأنا أحوج ما يكون الكلام قبلكم. لعلاج الخوف والحزن سبع جرعات، اسمعها مني وعيها. الجرعة الأولى هي الإيمان بالقضاء والقدر. يا من تشكو الخوف والحزن، إذا أردت أن يذهب الله عنك الخوف والحزن حقق الإيمان بالقضاء والقدر. كأن أنا لو أمنت بالقضاء والقدر يذهب الله عني الخوف والحزن، نعم. من الذي قال ذلك؟ الله. فاسمع لربك وأحلى الكلام كلام الله، يقول ربي جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائل سأل من هم يا رب، قال الله جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنحن نقول كما أن هناك أنبياء فإن هناك أولياء، وهؤلاء الأولياء ممتد بهم الأمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فلن تخلو الأرض مهما كانت المعاصي من ولي من أولياء الله عز وجل. هذا الولي عباد الله فيه صفتان، صفة الإيمان وصفة التقوى. هذا الولي يا عباد الله ملتزم بأوامر الله وبسنة رسوله ومصطفاه. هذا الولي يا عباد الله قائم على شرع الله، لا يعرف البدعة ولا الطواف حول الأضرحة ولا التوسل بالأموات ولا الاستغاثة بهم، بل علاقته بالله مباشرة حتى لا يفهم كلامي خطأ. فهناك أنبياء وهناك أولياء، وكما أجرى الله للأنبياء المعجزات أجرى للأولياء الكرامات، فلن تخلو الأرض من ولي يجري الله على يديه الكرامة. هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا يا رب؟ قال لأنهم حققوا الإيمان. ما معنى الإيمان؟ نسأل سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ويوم القيامة وعلامات الساعة، قال الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، في رواية غير مسلم وحلوه ومره. فمن أركان الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، بمعنى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك حبيب الله عز وجل، وأنك أعظم مخلوق خلقك الله. ما خلقك الله ليعذبك، إنما خلقك ليكرمك. فإذا ابتلاك بابتلاء لحكمة يعلمها هو، فشلت العملية لحكمة يعلمها هو، خسرت التجارة لحكمة يعلمها هو، ضاع المنصب لحكمة يعلمها هو، مات الولد لحكمة يعلمها هو. كنت تحب الشيء مع أنه شر لك، وأحيانا تبغض الشيء مع أنه خير لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإيمان بالقضاء والقدر يجعل القلب مطمئن راضي. ما ابتلاني إلا لحكمة، ما منع عني إلا لحكمة، ما أعطاني إلا لحكمة، ما أمرضني إلا لحكمة، ما أنعم علي بالصحة إلا لحكمة، فأنا راض بقضائه وقدره. فالإيمان بالقضاء والقدر هو أول جرعة يتجرعها المسلم الذي يشكو من الخوف والحزن. أما الجرعة الثانية فإنها التقوى. يا من تشكو الخوف والحزن، حقق التقوى، فالله عز وجل يذهب عنك الغم والهم والهلع والاضطراب والقلق والحزن. فالله عز وجل هو الذي قال: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة الأعراف. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله عز وجل: من حقق التقوى فلا خوف عليه، لا يعرف الخوف طريق بابه ولا يعرف الحزن طريق بابه. وما معنى التقوى يا عباد الله؟ معناها كما فسرها السلف هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى معناها أنك تراقب ربك سبحانه وتعالى في الغمزة واللمزة والبسمة والحركة والسكنة، أنت مراقب لله تبارك وتعالى. إن التقوى يا عباد الله لا تحقق لك الأمن من الخوف ولا الفرح من الحزن فحسب، بل تؤمن لك المستقبل. فكلنا يخاف على مستقبل أولادي. لو أنني الآن مت وأولادي صغار، من يرعاهم؟ من يربيهم؟ من يتولى أمرهم؟ إنني وأنا ما زلت على قيد الحياة، الناس مشغولة ولا تقدم أي خدمة لأولادي، فما بالي لو مت؟ الله عز وجل يقول لك: لو حققت التقوى ربيت لك أولادك من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين على الحياة، أن تؤمن مستقبل أولادك بتقوى الله عز وجل. وإلا قل لي بالله عليك، ما الذي جاء بسيدنا موسى والخضر إلى بلد مريضة بمرض البخل، ورغم ذلك يبني لهم الجدار. ما العلة؟ وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء ينفع الأبناء. إذا كنت تخاف على مستقبل أولادك وفر التقوى، الله يربي لك أولادك من بعدك. إن التقوى لا تؤمنك في الدنيا فحسب، بل وتؤمنك يوم القيامة. يقول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بل اسمع لتلك الآية التي تبين لك كيف أن هذه التقوى تؤمنك في الدنيا والآخرة. يقول ربنا جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. يقول الله عز وجل: لا بد للكل أن يمر على الصراط المنصوب على متن جهنم، لكن من ينجو يا رب؟ قال: ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. الجرعة الثالثة، الجرعة الثالثة هي طاعة الله ورسوله. احفظ معي ما أقول: أولا الإيمان بالقضاء والقدر، ثانيا التقوى، ثالثا طاعة الله ورسوله. كأن طاعة الله ورسوله تجلب لي الأمن والسعادة وتذهب عني الخوف والحزن. نعم، من الذي قال ذلك؟ الله. يقول الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى الآية؟ كما قال أهل التفسير: أي من اتبع ما أمرت به واجتنب ما نهيت عنه فلا يعرف الخوف له طريق، ولا يعرف الحزن له طريق. وبالتالي طاعة النبي من طاعة ربنا الملك العلي. يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل الله عز وجل قالها صريحة واضحة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إخوتي الكرام، من الأشياء أو من الجرعات أو من الدواء أو من العلاج الذي يذهب عنك الخوف والحزن طاعة الله ورسوله. انظر ماذا يريد الله منك فقل لهذا الأمر: سمعت وأطعت. وانظر ماذا يريد الله أن تجتنبه فقل له: سمعت وأطعت. واعلم يا عبد الله أنه ما أمرك بأمر إلا وفيه مصلحتك، وما نهاك عن نهي إلا وفيه ضررك. الجرعة الرابعة، الجرعة الرابعة هي الاستقامة، أن تكون إنسان مستقيم. لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، والحديث عند مسلم، يريد قولا في الإسلام لا يسأل أحدا بعد النبي عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة معناها الاعتدال، معناها أنك تمشي بما يرضي الله عز وجل، فلا تكن نصابا ولا تكن خوانا ولا تكن منافقا مع الناس بوجه ومن ورائهم بوجه آخر، أمامهم بطريقة ومن خلفهم بطريقة. لا، الاستقامة معناها الاعتدال، أنك تبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل. كأن الاستقامة سبب في إذهاب الهم والغم والحزن والخوف. نعم، من الذي قال ذلك؟ الله. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة، الاعتدال، والبعد عن الإعوجاج، والبعد عن كل ما يغضب ربنا تبارك وتعالى. الجرعة الخامسة، الجرعة الخامسة في علاج الخوف والحزن هو الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق، وعلى فكرة يا جماعة، الإنفاق توفيق. وأي حد الآن في القبر مات نادم كل الندم أنه لم ينفق في سبيل الله، لأن باب الإنفاق باب عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل. المهم أن من ضمن العلاج للهم والحزن وللغم وللخوف هو الإنفاق في سبيل الله. من الذي قال ذلك؟ الله. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن اسمع الآية وتأملها، لأن حضرتك ممكن تنفق ولا يقبل الله منك إنفاقك، لكن تأمل الآية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فوضعوا المال في مكان، لا مجاملة لا محاباة في الإنفاق. ابن خالتي ابن عمتي له عادة مستمرة، ماذا يصنع بهذه الأموال؟ بيشتري بها سجاير؟ لا أعطيه مالا. بيشتري بها معصية؟ لا أساعده على ذلك. واحد من اللي جالسين يقول: وما ذنب أولاده؟ أقول له: في تلك الحالة يجوز لي أن أحول زكاة المال التي هي في الأصل مالا، أن أحولها إلى طعام وشراب حتى لا يظلم أولاده، أما هو سفيه، كيف أعطيه مال يستعين به على طاعة الله؟ والله يطلب منك أن تجعل مالك في سبيل الله، في مرضاة الله. فأنت تحريت الحلال في مالك، ووضعت المال في مكانه، وصححت النية أنه في سبيل الله، لا للشهرة ولا للسمعة ولا ليقال عني أنني منفق أو أنني سخي أو أنني أعطي، لا، صححت النية أن عملي لله، المال حلال ووضعته في مكانه ومقصودي فيه وجه الله. هل تكتفي الآية بهذا؟ لا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ما معنى المن؟ كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: يمنون عليك أن أسلموا، يعني يتفضلون عليك. فالمن معناه التفضل، أنك تتفضل عليه، فتقول له: وين القميص الذي اشتريته لك؟ لماذا لا تلبسه؟ هل أكلتم اللحم التي أرسلتها إليكم؟ هل أكلتم الأرز الذي أرسلته إليكم؟ فيتفضل عليه. وأما الأذى فهو أن يؤذيه وأن يتكبر عليه وأن يتعالى عليه بين خلق الله عز وجل. عباد الله، إن كانت الصدقة لله تحريت أنها من حلال ووضعت في مكانه وصححت النية أنها لله عز وجل، فانتظر، من السهل جدا أن يعض لك هذه اليد التي امتدت له بالإحسان. وارد، وارد جدا، كما قال الدكتور عائد القرني في شريطه لا تحزن: قد تعطي الإنسان قلم هدية فيكتب به شكوى كيدية في حقك، قد تعطيه عصا يتكئ عليها فيضربك بها. وارد جدا، وارد أنني أحسن الإنسان ثم يسيء إليه. السؤال: هل أنا أحسنت إليه أم قصدت بفعلي وجه الله؟ إن كنت قد قصدت بفعل وجه الله فلا يهمني ما يأتي من بعد ذلك. يقول ما يقول: أنا أنفقت لله وتصدقت لله. يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجرعة السادسة، الجرعة السادسة هي العدل. يا من تشكو الخوف والكآبة وإن جسمك متربط وإنك حزين دائما، وفر العدل. ولا أقصد بالعدل العدل في المحكمة، لأن لما بتدخل المحكمة تجد لافتة كبيرة: إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فنستفهم أن هذه في المحكمة لا، الله يريد مني ومنكم أن نوفر العدل في الكلام: وإذا قلتم فاعدلوا. الله يريد مني ومنكم أن نوفر العدل في الأحكام. أنا انضغط علي وجلست في قضية عرفية، إما أن أحكم بالعدل وإما أن أنسحب وأعتذر، لكن أخشى كلام الناس وأصنع من نفسي فقيه وعالم. إن القضاة ثلاثة: قاضيان في جهنم وقاض في الجنة. أما الأول من أهل جهنم هو الذي عرف الحق ولم يحكم به، مجاملة، محاباة، خوفا، قل ما شئت. وأما الثاني من أهل جهنم هو الذي حكم على جهالة، هي كده. وأما القاضي الذي من أهل الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به. والإمام الشافعي وهو بيموت قال: يا حق ما أبقيت لي صديقا، لأن الحق لا يرضي طرفان، الحق لا يرضي خصمان. فالذي حكمت له يقول لك: والله أنت المفروض ما تكون إمام وخطيب في الأوقاف، أنت المفروض تبقى شيخ أصغر، وأما الذي حكمت عليه فسيسبك بأمك وأبيك وأختك وأخيك ويعايرك بفقرك ومرضك، وارد. فإذا جلست في قضية من القضايا إما أن تحكم بالعدل وإما أن تنسحب، ولا تحمل نفسك الوزر ولا تجامل أحدا في أحكام الله عز وجل. العدل يوفر الأمن، العدل يذهب عنك الخوف. وأنا أستشهد بهذا الموقف بأناس قالوا كلمات حفظها التاريخ وستبقى إلى يوم القيامة ويجب أن تكتب بأحرف من ذهب. لما أتى الوفد يسأل عن سيدنا عمر بن الخطاب في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عنه في البيت فلم يجدوه، في المسجد فلم يجدوه، ظلوا يتفقدوا أحواله أين هو في شوارع المدينة، وأخيرا أين وجدوه؟ نائم في ظل شجرة مسترخي مستريح يتوسد نعله. ليست العبرة أن هذا تواضع من أمر المؤمنين، لا، لكن اسمع لأحد هؤلاء الوفد قال هذه الكلمات الخمسة. قال: يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فننت فسلمت. خمس كلمات: حكمت الناس فعدلت فيهم ولم تظلم منهم أحد، فلما عدلت توفر لك الأمن والأمان والسلامة والسلام والراحة والاطمئنان. فنمت نوما عميق يغط في النوم غطا، مسترخي مستريح لا شيء يقلقه. فسلمت. أين الأمن القومي؟ أين الحراسة الخاصة؟ أين الحراسة التي تحرسها الحراسة؟ لا شيء، إنه العدل الذي لا يحتاج معه حراسة خاصة ولا عامة ولا أمن عام ولا أمن دولة ولا أمن قومي، ولا حراسة خاصة ولا حراسة عامة. حكمت فعدلت فأمنت فأمنت فسلمت. فالعدل، إذا كنت متزوج بزوجتين فاعدل بينهما، إن كان عندك أكثر من ولد فاعدل بين الأولاد، اعدل بينهم حتى في القبل، اعدل بينهم في النظرات. قال الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر لكل واحد فينا في المجلس حتى يظن كل واحد فينا أنه ما نظر إلا إليه. حتى النظرات بين الصحابة كان يعدل فيها. والعدل بين النساء، العدل بين الأولاد، العدل في الأحكام، العدل في الأقوال. اعدل حتى لو كنت طائر غريب في المجتمع لا يرضاك، لكن اعدل يوفر الله عز وجل لك الأمن ويذهب عنك الحزن. الجرعة السابعة والأخيرة هي الدعاء. يا من أصبت بمرض الحزن وكدت أن تصل إلى الكآبة، يا من أصبت بمرض الخوف حيث أنه عطلك عن أن تساير عجلة الحياة، أكثر من الدعاء. فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء يدل على أنك موحد لمولاك. فلولا أنك تعلم أن لك إله قادر ما رفعت أكف الضراعة إليه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل آيات القرآن كما تعلمون جميعا فيها قل، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت، قل. إلا هنا إذا أحد من العباد سألك عني يا محمد فلم يقل ربنا له قل، كأنه يقول: يا محمد لو سمحت أخرج من بيني وبين عبدي، فأنا أريد أن يكون التعامل معي مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان. يضيف النبي لهذه الآية حديثه الصحيح يقول: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثر من الدعاء. فإذا نزل بي هم أو خوف أو حزن أقوم وأتوضأ وأسجد للملك وأشكو له حالي وأكثر من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه في حق يونس. لكن لما سأل الصحابة النبي يا رسول الله، لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهي ليونس وحده؟ قال اقرأوا عجز الآية. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن وقع في ضائقة مالية معنوية نفسية اجتماعية اقتصادية سياسية يكثر من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويكثر من دعاء: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك. هذا الدعاء وغيره من أدعية. نعم الدعاء من أقوى الأسباب، ولكن للأمانة يا إخواني قد تدعو ولا يستجاب لك الآن، فلا تتعجل، لأن الداعي إلى الله عز وجل، لأن داعي ربه جل وعلا مستفيد مستفيد لا محال. فأنت عندما تدعو الله بشيء قد يعطيك إياه الآن لأنه رأى أن ذلك فيه خير لك، وقد يمنع عنك شرا كان نازلا عليك بسبب الدعاء. تعارض الدعاء مع الشر فمنع الله عنك الشر ببركة الدعاء، وأحيانا يدخر الله لك دعوتك إلى يوم القيامة. انت متضايق من الشقة اللي انت فيها، نفسك في شقة واسعة، يا رب اعطيني شقة واسعة، قد يعطيك اياها الان، وقد يمنع عنك مصيبة كانت نازلة عليك، لو نزلت كنت تقول انا اسكن تحت السلم وما كانتش المصيبة اللي تيجي. واحيانا ربنا يقول لك لا مش هديك شقة في البلد ولا في الدنيا، انا ساعطيك قصرا في الجنة، سأدخر لك دعوتك إلى يوم القيامة. كيف نعالج الخوف والحزن؟ نعالجه بالإيمان بالقضاء والقدر، نعالجه بتقوى الله عز وجل، نعالجه بالاستقامة يا عبد الله، نعالجه بطاعة الله ورسوله، نعالجه بالإنفاق في سبيل الله، نعالجه بالدعاء، نعالجه بالعدل في أقوالنا وأحكامنا. سبع جرعات إذا تعاطاهم المسلم بحق ويقين أذهب الله عنه الحزن والخوف وجعله يعيش في أمن وأمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أحبتي في الله، لم يبق للأمة الآن تجمع سوى تجمع يوم الجمعة فقط، وإلا فأنتم ترون الزهد الواضح من الأمة في طلب العلم الشرعي. كم من درس علمي يعقد، ولكن هناك زهد مني ومن الناس في الحضور في هذه الدروس الطيبة المباركة النافعة، حتى أن الشيطان أحيانا يضحك علي فيقول لي إذا ذهبت فلن يضيف لك الشيخ جديد. هو يتكلم عن الفقه عن السيرة، أنت سمعت هذا الكلام كثيرا، سمعت هذا الكلام في التفسير في العقيدة سمعته كثيرا، فيضحك عليك الشيطان. مع العلم أن حضرتك عندما تأتي إلى درس العلم فأنت مستفيد مستفيد مستفيد. أولا، إن كنت تعلم ما يقول فقد أكدت العلم الذي عندك، وإن كنت لا تعلم ما يقول فقد تعلم شيئا كنت لا تعلم. أنت في المجلس ستسمع اسم النبي محمد فستصلي عليه عليه الصلاة والسلام، أنت في المجلس ساكت لمدة ساعة، لو أنك في الشارع لقلت فلان وفلانة وقعت في الغيبة والنميم. أنت مبتلى بالتدخين، اللهم تب على كل مسلم مدخن يا رب العالمين، فأنت لمدة ساعة امتنعت عن التدخين. أنت مبتلى بأنك لا تستطيع أن تتحكم في بصرك، فهو ينطلق منك رغم أنفك فينظر لهذه وتلك، وينطلق منك رغم أنفك أنت في المجلس غاضب بصرك بإذن الله عز وجل، وفوق كل هذا وذاك أن الملائكة تحفك وتخشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله في الملأ الأعلى عنده، وأنك تكثر سواد المسلمين. فالله الله في مجالس العلم. المهم في هذا الجمع الطيب المبارك، المطلوب مني عندما أعود إلى بيتي أن أخبرهم بما سمعت. ماذا أقول لأولادي؟ أقول لهم العنوان النهاردة في الخطبة كان كيف نعالج الخوف والحزن. الخوف والحزن مكانهم فين؟ في القلب. الفرق بين الخوف والحزن، الخوف يكون على المستقبل والحزن يكون على الماضي. هناك حزن وخوف محمود، هناك خوف وحزن مذموم. ثم بعد ذلك أبين أن هناك سبعة أشياء إذا وفقت للعمل بهم أذهب الله عنا الخوف والحزن. لا نعيش في قلق ولا في هلع ولا في اضطراب ولا في فزع، لما نعيش في أمن وأمان وراحة واطمئنان. ما هي هذه السبعة؟ وتبدأ تقول لزوجتك أو لأولادك: أولا الإيمان بالقضاء والقدر، وتأتي لهم بالدليل. ثانيا التقوى. وأنا عايزك يا أم فلان، أنا وانت من هنا ورايح لو جبت سيرة حد تحشيني، ولو أنت جبت سيرة حد أحوشك. مش عايزين نتكلم في حق حد من الناس، عايزين نتقي الله عز وجل في أقوالنا أفعالنا تصرفاتنا كل حياتنا. بين لنفسك ولزوجتك الجرعة الثالثة طاعة الله ورسوله. نريد أن نطيع الله، الله يريدنا أن نصلي الصبح في جماعة، سمعنا وأطعنا. الله يريدنا أن نقرأ القرآن، سمعنا وأطعنا. الله يريدنا أن نغض أبصارنا، سمعنا وأطعنا. نريد أن نحقق طاعة الله ورسوله. الأمر الرابع يا أمة الله هو الاستقامة، عدم الإعوجاج. استقم. الله عز وجل يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. إذا كان الله يطلب من النبي أن يستقم، فماذا يقول لنا جميعا؟ الجرعة الخامسة الإنفاق. أريد أن تساعديني وأساعدك حتى لو كان على القليل. إزازة الزيت من البيت، كيس سكر، 2 كيلو رز، لا يمر علينا أسبوع إلا وقد تصدقنا بصدق. خلينا نقول من الخميس ونتصدق بأي صدق، كيس رز، كيس سكر، إزازة الزيت، أي فعل خير نتصدق به لله عز وجل. والعدل يا أمة الله، العدل. بلغ زوجتك وبلغ أولادك. والدعاء دائما أبدا أدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بلغ هذا الكلام إلى أهلك، إلى إخوانك، إلى أحبابك، حتى ينعم الله عز وجل علينا بالأمن والأمان، فنعبده في راحة، نعبده في هدوء، نعيش حياتنا خالية من الخوف ومن الفزع ومن الهلع. وأخيرا أيها الأحبة، كلما جاء شهر رجب وجدنا الاختلافات واضحة بين الناس. هل أصوم الثلاثة أيام الأول من شهر رجب؟ هل أكثر من الصيام في شهر رجب؟ هل إلى آخره؟ نحن نريد أن نتفق ولا نختلف يا عباد الله. من كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فليستمر في صيامه. لا، هو مش عادته كده، لكن هيصوم في رجب الاثنين والخميس و13 و14 و15 لا علاقة له برجب، إنما سنة عن الحبيب. هل أمنعه عن الصيام؟ لا أمنعه عن الصيام، طالما أنك لم تربط صيامك بشهر رجب، وإنما قصدت أنها أيام مباركة وأنا سأبدأ هذه السنة حتى ولو كانت من رجب، فتوكل على الله. لا تمنع الناس من الصيام يا عباد الله. فمن أراد أن يصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر رجب فليصومهم حتى ولو لم تكن عادته من قبل. المهم ألا يربط الأمر بشهر رجب، هذا هو المطلوب، وانتهت القضية. أردت أن تزيد فعلى بركة الله، كصوم الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صيام يوم وإفطار يوم. نعم الصوم صوم داود عليه السلام، صوم على بركة الله. لكن كن حضرتك ما بتقدرش تصوم أو الحر جديد عليك شوية، فتبدأ تزهد الناس في الصوم وتقول لهم بدعة وحرام وما ينفعش وإياكم الصيام في الرجب، ده اسمه كلام فارغ. الكلام الصحيح أنك إذا أردت أن تصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر من شهر رجب، شعبان، جمادة، أي شهر، فلك ذلك طالما أنك لم تربط الصيام بالشخص، إنما أردت سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر. صوم يوم وتفطر يوم، حتى في رجب تطم على بركة الله، لكن لا تربط الصوم بشهر رجب، إنما اجعلها سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاكم أن الصوم في الحر الشديد له عند الله أجر كبير، يكفيك شرف وفخرا وعزا أنك عندما تدخل الجنة تدخل من باب معين اسمه باب الريان، اللهم أدخلنا منه يا رب العالمين، أعده الله للصائمين، فإذا دخلوا أغلق وما دخل أحد بعدهم، فإذا ما دخلت تأتيك الملائكة وتقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل به يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، واجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهك خالصة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب يا رب العالمين. اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد، ارفع عن كل مريض مسلم من المرض، ويا من بسطت الأرض على ماء جمد، ابسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، وأنزل عليهم الصبر والرضا. اللهم أدم علينا جميعا نعمة الصحة، اللهم لا تحوجنا إلا إليه، ولا تذلنا إلا إليه، وارزقنا حسن التوكل عليه، وارحم والدينا كما ربيانا صغيرة، وحول حالنا إلى أحسن حال، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.